ديوان المفضليات، قصائد مختارة منسوبة للمفضل الضبي المتوفى سنة 78 و100 للهجرة رحمه الله، ومجموع القصائد 130 قصيدة في الطبعة التي حققها الشيخان الجليلان عبد السلام هارون وأحمد شاكر رحمة الله عليهما. القصيدة 17: وقال المزرد أخو الشماخ: صح القلب عن سلمى ومل العواذل، وما كاد لأيا حب سلمى يزايل فؤادي حتى طار غي شبيبتي، وحتى على وخط من الشيب شامل. يقنئه ماء اليرناء تحته شكير كأطراف الثغامة ناصل، فلا مرحبا بالشيب من وفد زائر، متى يأتي لا تحجب عليه المداخل. وسقيا لريعان الشباب فإنه أخو ثقة في الدهر إذ أنا جاهل. وألهو بسلمى وهي لذ حديثها، لطالبها مسؤول خير فباذل. وبيضاء فيها للمخالم صبوة، ولهو لمن يرنو إلى اللهو شاغل. ليالي إذ تصبي الحليم بدلها، ومشي خزيل الرجع فيه تفاتل. وعيني مهات في صوار مرادها، رياض سرت فيها الغيوث الهواطل. وأسحم ريان القرون كأنه أساود رمان السباط الأطاول. وتخطو على برديتين غذاهما نمير المياه والعيون الغلاغل. فمن يكم إعزال اليدين مكانه، إذا كشرت عن نابها الحرب خامل. فقد علمت فتيان ذبيان أنني أنا الفارس الحامي الذمار المقاتل. وأني أرد الكبش والكبش جامح، وأرجع رمحي وهو ريان ناهل. وعندي إذا الحرب العوان تلقحت، وأبدت هواديها الخطوب الزلازل، طوال القرى قد كاد يذهب كاهلا، جواد المدى والعقب والخلق كامل. أجش صريحي كأن صهيله، مزامير شرب جاوبتها جلاجل. متى يرى مركوبا يقلباز قانص، وفي مشيه عند القياد تساتل. تقول إذا أبصرته وهو صائم: خباء على نشز أو السيد ماثل. خروج أضاميم وأحصن معقل، إذا لم تكن إلا الجياد معاقل. مبرز غايات وإن يتل عانة، يذرها كذود عاث فيه مخايل. يرى طامح العينين يرنو كأنه مؤانس ذعر، فهو بالأذن خاتل. إذا الخيل من غب الوجيف رأيتها، وأعينها مثل القلات حواجل. وقلقلته حتى كأن ضلوعه سفيف حصير فرجته الروامل. يرى الشد والتقريب نذرا إذا عدا، وقد لحقت بالصلب منه الشواكل. له طحر عوج كأن مضيغها، قداح براها صانع الكف نابل. وصم الحوامي ما يبالي إذا جرى، أوعث نقا عنت له أم جنادل. وسلهبة جرداء باق مريسها، موثقة مثل الهراوة حائل. كميت عبنات السرات نما بها، إلى نسب الخيل الصريح وجافل. من المسبطرات الجياد طمرة، لجوج هواها السبسب المتماحل. صفوح بخديها وقد طال جريها، كما قلب الكف الألد المجادل. يفرطها عن كبة الخيل مصدق كريم وشد ليس فيه تخاذل. وإن رد من فضل العنان توردت، هوي قطات أتبعتها الأجادل. مقربة لم تقتعد غير غارة، ولم تمتر الأطباء منها السلائل. إذا ضمرت كانت جداية حلب، أمرت أعاليها وشد الأسافل. وقد أصبحت عندي تلادا عقيلة، ومن كل مال متلدات عقائل. وأحبسها ما دام للزيت عاصر، وما طاف فوق الأرض حاف وناعل. ومسفوحة فضفاضة تبعية، وآها القتير تجتويها المعابل. دلاص كظهر النون لا يستطيعها، سنان ولا تلك الحظاء الدواخل موشحة بيضاء دان حبيكها لها حلق بعد الأنامل فاضل مشهرة تحنى الأصابع نحوها إذا جمعت يوم الحفاظ القبائل وتسبغة في تركة حميرية دلامصة ترفض عنها الجنادل كأن شعاع الشمس في حجراتها مصابيح رهبان زهتها القنادل وجوب يرى كالشمس في طخية الدجى وأبيض ماض في الضريبة قاصل سلاف حديد ما يزال حسامه ذليقا وقدته القرون الأوائل وأملس هندي متى يعلو حده ذرى البيض لا تسلم عليه الكواهل إذا ما عدا العادي به نحو قرنه وقد سامه قولا فدتك المناصل ألست نقيا ما تليق بك الذرى ولا أنت إن طالت بك الكف ناكل حسام خفي الجرس عند استلاله صفيحته مما تنقى الصياقل ومضطرد لدن الكعوب كأنما تغشاه منباع من الزيت سائل أصم إذا ما هز مارت سراته كما مار ثعبان الرمال الموائل له فارط ماضي الغرار كأنه هلال بدا في ظلمة الليل ناحل فدع ذا ولكن ما ترى رأي عصبة أتتني منهم منديات عضائل يهزون عرضي بالمغيب ودونه لقرمهم مندوحة ومآكل على حين أن جربت واشتد جانبي وأنبح مني رهبة من أناضل وجاوزت رأس الأربعين فأصبحت قناتي لا يلفى لها الدهر عادل فقد علموا في سالف الدهر أنني معن إذا جد الجراء ونابل زعيم لمن قاذفته بأوابد يغني بها الساري وتحدى الرواحل مذكرة تلقى كثيرا رواتها ضواح لها في كل أرض أزامل تكر فلا تزداد إلا استنارة إذا رازت الشعر الشفاه العوامل فمن أرمه منها ببيت يلح به كشامة وجه ليس للشام غاسل كذاك جزائي في الهدي وإن أقل فلا البحر منزوح ولا الصوت صاحل فعد قريض الشعر إن كنت مغزرا فإن غزير الشعر ما شاء قائل لنعت صباحي طويل شقاؤه له رقميات وصفراء ذابل بقين له مما يبري وأكلب تقلقل في أعناقهن السلاسل سحام ومقلاء القنيص وسلهب وجدلاء والسرحان والمتناول بنات سلوقيين كانا حياته فماتا فأودى شخصه فهو خامل وأيقن إذ ماتا بجوع وخيبة وقال له الشيطان إنك عائل فطوف في أصحابه يستثيبهم فآب وقد أكدت عليه المسائل إلى صبية مثل المغالي وخرمل رواد ومن شر النساء الخرامل فقال لها هل من طعام فإنني أذم إليك الناس أمك هابل فقالت نعم هذا الطوي وماؤه ومحترق من حائل الجلد قاحل فلما تناهت نفسه من طعامه وأمسى طليحا ما يعانيه باطل تغشى يريد النوم فضل ردائه فأعيا على العين الرقاد البلابل. القصيدة 18. وقال عبد الله بن سلمة الغامدي ألا صرمت حبائلنا جنوب ففرعنا ومال بها قضيب ولم أر مثل بنت أبي وفاء غدات براق ثجر ولا أحوب ولم أر مثلها بأنيف فرع علي إذن مذرعة خضيب ولم أر مثلها بوحاف لبن يشب قسامها كرم وطيب على ما أنها هزئت وقالت هنون أجن منشأ ذا قريب فإن أكبر فإني في لداتي وعصر جنوب مقتبل قشيب وإن أكبر فلا بأطير أصر يفارق عاتقي ذكر خشيب وسام الناظرين غذي كثر ونابت ثروة كثروا فهيبوا. نقمت الوتر منه فلم أعتم إذا مسحت بمغيضة جنوب. ولولا ما أجرعه عيانا للاح بوجهه مني ندوب. فإن تشب القرون فذاك عصر وعاقبة الأصاغر أن يشيبوا. كأن بنات مخر رائحات جنوب وغصنها الغض الرطيب. وناجية بعثت على سبيل كأن بياض منجره سبوب. إذا ونت المطي ذكت وخود مواشكة على البلوى نعوب. وأجرد كالهراوة صاعدي يزين فقاره متن لحيب. درأت على أوابد ناجيات يحف رياضها قضف ولوب. فغادرت القناة كأن فيها عبيرا بله منها الكعوب. وذي رحم حبوت وذي دلال من الأصحاب إذ خدع الصحوب. ألا لم يرتف اللزبات ذرعي سواف المال والعام الجديب. القصيدة 19. وقال عبد الله بن سلمة الغامدي: لمن الديار بتولع فيبوسي، فبياض ريطة غير ذات أنيسي. أمست بمستن الرياح مفيلة كالوشم رجع في اليد المنكوس. وكأنما جر الروامس ذيلها في صحنها المعفو ذيل عروس. فتعد عنها إذ نأت بشملة حرف كعود القوس غير ضروس. ولقد غدوت على القنيص بشيظم كالجذع وسط الجنة المغروس. متقارب الثفنات ضيق زوره رحب اللبان شديد طي ضريس. تعلى عليه مسائح من فضة وثرى حباب الماء غير يبيس. فتراه كالمشعوف أعلى مرقب كصفائح من حبلة وسلوس. في مربلات روحت صفرية بنواضح يفطرن غير وريس. فنزعته وكأن فج لبانه وسواء جبهته مداك عروس. ولقد أصاحب صاحبا ذا مأقة بصحاب مطلع الأذى نقريس. ولقد أزاحم ذا الشذات بمزحم صعب البداهة ذي شذا وشريس. ولقد ألين لكل باغي نعمة ولقد أجازي أهل كل حويس. ولقد أداوي داء كل معبد بعنية غلبت على النطيس. القصيدة 20. وقال الشنفر الأزدي: ألا أم عمرو أجمعت فاستقلتي، وما ودعت جيرانها إذ تولتي. وقد سبقتنا أم عمرو بأمرها، وكانت بأعناق المطي أظلتي. بعيني ما أمست فباتت فأصبحت، فقضت أمورا فاستقلت فولتي. فواكبدا على أميمة بعدما طمعت فهبها نعمة العيش زلتي. فيا جارتي وأنت غير مليمة إذا ذكرت ولا بذات تقلتي. لقد أعجبتني لا سقوطا قناعها إذا ما مشت ولا بذات تلفتي. تبيت بعيد النوم تهدي غبوقها لجارتها إذا الهدية قلتي. تحل بمنجات من اللوم بيتها إذا ما بيوت بالمذمة حلتي. كأن لها في الأرض نسيا تقصه على أمها وإن تكلمك تبلتي. أميمة لا يخزي نثاها حليلها إذا ذكر النسوان عفت وجلتي. إذا هو أمسى آب قرة عينه مآب السعيد لم يسل أين ظلتي. فدقت وجلت واسبكرت وأكملت فلو جن إنسان من الحسن جنتي. فبتنا كأن البيت حجر فوقنا بريحانة ريحت عشاء وطلتي. بريحانة من بطن حلية نورت لها أرج ما حولها غير مسنتي. وباضعة حمر القسي بعثتها ومن يغزو يغنم مرة ويشمتي. خرجنا من الوادي الذي بين مشعل وبين الجبا هيهات أنشأت سربتي. أمشي على الأرض التي لن تضرني لأنكي قوما أو أصادف حمتي. أمشي على عين الغزات وبعدها يقربني منها رواحي وغدوتي، وأم عيال قد شهدت تقوتهم إذا أطعمتهم أوتحت وأقلتي، تخاف علينا العيل إن هي أكثرت ونحن جياع أي آل تألتي، وما إن بها ظن بما في وعائها ولكنها من خيفة الجوع أبقتي، مصعلكة لا يقصر الستر دونها ولا ترتجى للبيت إن لم تبيتي، لها وفضة فيها 30 سيحفا إذا آنست أولى العدي اقشعرتي، وتأتي العدي بارزا نصف ساقها تجول كعير العانة المتلفتي، إذا فزعوا طارت بأبيض صارم ورامت بما في جفرها ثم سلتي، حسام كلون الملح صاف حديده جراز كأقطاع الغدير المنعتي، تراها كأذناب الحسيل صوادرا وقد نهلت من الدماء وعلتي، قتلنا قتيلا مهديا بملبد جمار منا وسط الحجيج المصوت، جزينا سلامان ابن مفرج قرضها بما قدمت أيديهم وأزلتي، وهنئ بي قوم وما إن هنأتهم وأصبحت في قوم وليسوا بمنبتي، شفينا بعبد الله بعض غليلنا وعوف لدى المعدى أوان استهلتي، إذا ما أتتني ميتتي لم أبالها ولم تذر خالات الدموع وعمتي، ولو لم أرم في أهل بيتي قاعدا إذا جاءني بين العمودين حمتي، ألا لا تعدني إن تشكيت خلتي، شفاني بأعلى ذي البريقين غدوتي، وإني لحلو إن أريدت حلاوتي ومر إذا نفس العزوف استمرتي، أبي لما آبى سريع مباءتي إلى كل نفس تنتحي في مسرتي.